بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. الكتاب في اللغة مصدر كتب، يكتب كتبا وكتابا، مصدر كتب يكتب كتبا وكتابا، ومادته تدور على الجمع، فالكاف والتاء والباء تدور على الجمع. يقال: تكتب بنو فلان، يعني تجمعوا. وسميت الكتيبة كتيبة لاجتماع الفرسان والخيل والسلاح فيها. والكتاب سمي كتابا لأنه يجمع مسائل كثيرة، أو يجمع أحاديث كثيرة. والكتاب في اصطلاح أهل العلم اسم لطائفة مختصة من العلم، يشتمل على أبواب وفصول غالبة. فإذا أطلقوا لفظ الكتاب فإنهم يقصدون طائفة من العلم تشتمل على فصول، على أبواب وفصول غالبة. فهو اسم لطائفة من العلم يشتمل على أبواب وفصول غالبة. وهذا هو مقصود المصنف رحمه الله. والصيام في لغة العرب معناه الإمساك. تقول: صمت عن كذا، يعني أمسكت عنه. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. وأما الصيام في اصطلاح الفقهاء فهو الإمساك بنية، الإمساك بنية التعبد لله عز وجل عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من تحقق طلوع الفجر الثاني إلى تحقق غروب الشمس. الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من تحقق طلوع الفجر الثاني إلى تحقق غروب الشمس. والصيام أو صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام العظام، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان. وأجمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر وجوب صيام رمضان فهو كافر ولو صامه، لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنكر لإجماع الأمة. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب طائفة من الأحاديث المتعلقة بالصيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على بيان مراده صلى الله عليه وسلم منها، إنه سميع مجيب. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قوله لا تقدموا أصله لا تتقدموا، حذفت إحدى التاءين من أجل التخفيف، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تفرقوا أصله ولا تتفرقوا. ولا هنا ناهية، وهذا الحديث مشتمل على مسائل. المسألة الأولى: النهي عن صيام يوم أو يومين قبل شهر رمضان، وهذا النهي يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث: لا تقدموا. وهل هذا النهي يدل على التحريم أو يدل على الكراهة؟ وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أنه يدل على التحريم، وهذا هو الذي اختاره الصنعاني رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال: لا تقدموا. والقاعدة أن النهي المطلق يدل على التحريم، فالأصل في النواهي في القرآن والسنة أن النهي المطلق يدل على التحريم، فمن قال بخلاف ذلك فهو مخالف لهذا الأصل. من قال إن النهي في الحديث لا يدل على التحريم فهو مخالف لهذا الأصل، وهو أن النهي المطلق يقتضي التحريم. القول الثاني أن النهي هنا للكراهة، وهذا هو الذي ذهب له جمهور أهل العلم، وذلك لأن النهي وإن كان أصله التحريم إلا أنه ورد في الحديث قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة. وهذه القرينة هي قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فهذه قرينة تدل على أن النهي الوارد في الحديث ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، لأنه لو كان صيام يوم أو يومين قبل رمضان محرما لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لمن كان معتادا للصيام. فلو كان النهي في الحديث يدل على التحريم لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معتادا للصيام قبل رمضان أن يصوم، لمن كان معتادا لصيام اليوم الذي جاء قبل رمضان أن يصوم، فلما أذن له دل ذلك على أن النهي هنا ليس للكراهة وإنما هو للتحريم، وليس للتحريم وإنما هو للكراهة. وهذا القول كما عرفنا هو الذي ذهب له جمهور أهل العلم. ويدخل في النهي يوم الشك، وهو اليوم الذي قبل رمضان، فمن قال النهي في الحديث هنا على التحريم حكم بأن صيام يوم الشك محرم، ومن قال النهي الوارد في الحديث هنا على الكراهة وهم جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه أن صيام يوم الشك مكروه لا محرم. هذه هي المسألة الأولى وهي أهم مسائل الحديث. المسألة الثانية: دل الحديث على أنه يجوز أن يقال رمضان من غير كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره ذلك فلا يقال رمضان، وإنما يقال شهر رمضان، لأن هذا هو اللفظ الوارد في القرآن. لكن الذي دلت عليه النصوص أنه يجوز أن يقال شهر رمضان، ويجوز أن يقال رمضان من غير كراهة، وهذا هو الذي ذهب له جمهور أهل العلم. المسألة الثالثة: دل الحديث على أنه يجوز أن يتقدم صيام رمضان بأكثر من يومين، كثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أو نحو ذلك، وهذا يؤخذ من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. فدل ذلك على أنه يجوز أن يتقدم رمضان بثلاثة أيام أو أربعة أيام، وهذا يؤخذ من مفهوم قوله يوم ولا يومين. فقوله يوم ولا يومين له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أنه ينهى عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، ومفهومه أنه لا ينهى عن تقدم رمضان بصيام أكثر من يومين، وهذا هو الذي ذهب له جمهور العلماء. وذهب الشافعية إلى أن من لم يصم في أول شعبان فإنه يكون منهيا عن الصيام بعد منتصف شعبان، فإذا انتصف شعبان يكون العبد منهيا عن الصيام عندهم، وذلك لحديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فمنطوق هذا الحديث أن الصيام بعد منتصف شعبان إلى نهايته منهي عنه، وهذا المنطوق مخالف لمفهوم الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله، وهو قوله بصوم يوم ولا يومين، فإنه يدل على أنه لا ينهى عن صيام أكثر من يومين ولو كان هذا بعد منتصف شعبان لحديث العلاء الذي تقدم ذكره. لكن جمهور أهل العلم أجابوا عما استدل به الشافعية من وجهين: الوجه الأول من جهة السند، فقالوا حديث العلاء ابن عبد الرحمن تفرد به العلاء، وما تفرد به العلاء لا يحتج به. والوجه الثاني من جهة متن الحديث، وهو أننا لو فرضنا أن حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة حديث صحيح يقوى على الاحتجاج به، فإن المراد به من لم يصم في بداية شعبان، فإنه يكون حينئذ منهيا عن الصيام بعد منتصف شعبان. فهذا وجه في الجواب عن متن الحديث، وهو أن النهي في حديث العلاء محمول على من لم يصم في بداية الشهر، أما من صام في بداية الشهر فإنه لا يكون منهيا عن الصوم بعد انتصافه. وهناك وجه آخر في الجواب عن متن الحديث، وهو أن النهي في حديث العلاء ابن عبد الرحمن محمول على من يضعفه الصوم ويجهده، لأنه إذا كان يجهده الصيام فسوف يضعفه عن صيام رمضان، وصيام رمضان أهم وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. أما من لا يجهده الصيام ويضعفه فإنه لا يدخل في النهي حينئذ. وعلى هذا فإن ما عليه جمهور أهل العلم من أن صيام شعبان غير منهي عنه سواء كان قبل انتصافه أو بعد انتصافه، إلا إذا كان ذلك تقدما لشهر رمضان بصيام يوم أو يومين. هذه هي المسألة الثالثة من مسائل الحديث. المسألة الرابعة: دل الحديث على أنه يستثنى من النهي من تقدم رمضان بيوم أو يومين من كان معتادا للصيام، كمن وافق آخر يوم من أيام شعبان صوما يوما يعتاد صيامه كيوم الخميس، فإنه حينئذ له أن يصومه من غير كراهة، أو وافق يوم الاثنين فإنه يجوز له أن يصومه من غير كراهة. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، فإلا أداة استثناء، وهو استثناء من النهي في قوله لا تقدموا، والاستثناء من النهي إباحة، الاستثناء من النهي إباحة، فقوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه يدل على أنه يجوز لمن كان معتادا للصيام أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. وقوله رجل هذا وصف طردي، وصف طردي بمعنى أنه لا مناسبة له، فيدخل في هذا المرأة، يدخل في هذا المكلف سواء أكان رجلا أو امرأة. وقوله فليصمه هذا أمر، لأنه فعل مضارع اقترن بلام الأمر، والأصل أن الأمر يدل على الوجوب، إلا أن الأمر هنا لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الإباحة، وذلك لأنه أمر ورد بعد حظر، ورد بعد تحريم، والقاعدة أن النهي إذا ورد بعد الحظر فإنه يدل على الإباحة. فقوله فليصمه معناه أنه يباح له الصيام. وخلاصة ما يؤخذ من هذا الحديث أن الصيام قبل رمضان له صور. الصورة الأولى أن يصام اليوم الذي قبل رمضان أو اليومان اللذان قبله على أنهما من رمضان من باب الاحتياط، وهذا محرم لأنه من الغلو في الدين والتزيد على شريعة رب العالمين. الصورة الثانية أن يصومه على أنه قضاء أو كفارة فيجوز حينئذ ولا يدخل في النهي، كما لو أن شخصا فاته صيام رمضان أو صيام أيام منه ولم يتمكن من الصيام إلا في هذا الوقت، فإن صيامه حينئذ لا يكون منهيا عنه بل يكون مأمورا به. الصورة الثالثة أن يكون صيام اليوم الذي قبل رمضان أو اليومين من شخص معتاد لذلك، على وجه التطوع لله سبحانه وتعالى، وهذه الصورة جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. الصورة الرابعة أن يصوم العبد اليوم الذي قبل رمضان أو اليومين اللذين قبله على وجه التطوع لله عز وجل وهو غير معتاد لذلك، وحكم هذه الصورة الكراهة عند جمهور أهل العلم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قوله إذا رأيتموه الضمير هنا عائد إلى هلال شهر رمضان، قوله إذا رأيتموه فصوموا، الضمير هنا عائد إلى هلال شهر رمضان. وقوله وإذا رأيتموه فأفطروا، الضمير في قوله رأيتموه هنا عائد إلى هلال شهر شوال. وقوله فإن غم، أي إن حال بينكم وبين الهلال غيم أو قتر أو نحو ذلك، كقوله سبحانه وتعالى ولا يكن أمركم عليكم غمة. وقوله فاقدروا له، قال بعض أهل العلم اقدروا له معناه احسبوا له من أول الشهر فاجعلوه 30 يوما، فالقدر هنا من التقدير وهو الحساب. وقال بعضهم اقدروا له معناه ضيقوا عليه، ضيقوا عليه، وذلك بأن يجعل شعبان 29 يوما، فالقدر هنا من التقدير وهو التضييق. أما القدر على التفسير الأول فهو من التقدير وهو الحساب، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث مشتمل على مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على أنه يجب صيام شهر رمضان إذا رؤي الهلال، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، فقوله فصوموا أمر. والقاعدة أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب، فمن أين أخذنا الوجوب؟ أخذناه من قوله فصوموا، لأنه أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب. ومفهوم قوله إذا رأيتموه فصوموا أن الهلال إذا لم يرى فإنه لا يجب الصيام، لأن قوله إذا شرط، ومفهوم الشرط هنا أن الصيام لا يجب إذا لم يرى الهلال. والمراد بالرؤية هنا مطلق الرؤية وهي العلم، فلا يلزم أن يراه كل مكلف، لا يلزم أن يرى الهلال كل مكلف، لأن المراد بالرؤية هنا مطلق العلم. فإذا رآه من يعتد بخبره فإنه يجب على بقية المكلفين أن يصوموا. المسألة الثانية، أخذ بعض أهل العلم من قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا أن الهلال إذا رؤي في بلد من بلدان المسلمين فإنه يجب على بقية المسلمين في غير هذا البلد أن يصوموا. أخذ بعض أهل العلم من قوله إذا رأيتموه فصوموا أنه إذا رؤي الهلال في بلد يجب على بقية المسلمين في غيره من البلدان الصيام. ووجه الاستدلال من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب جميع الأمة فقال إذا رأيتموه فصوموا، ف فهذا خطاب للأمة جميعها، فدل ذلك على أنه إذا رآه بعضهم فإنه يلزم بقيتهم أن يصوموا. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى ما تقدم ذكره، وهو أن الهلال إذا رؤي في بلد من بلاد المسلمين يجب على بقية المسلمين أن يصوموا، وذهب بعضهم إلى أن أهل كل بلد لهم رؤيتهم الخاصة، فإذا رؤي الهلال في بلاد الشام مثلا لم يجب على أهل الحجاز أن يصوموا، وإذا رؤي الهلال في بلاد المغرب لم يلزم أهل الهند أو السند من المسلمين الصيام، بل كل أهل بلد لهم رؤيتهم. واستدلوا على هذا بما جاء في صحيح مسلم من حديث كريب أنه أدركه هلال رمضان في بلاد الشام، ثم جاء إلى المدينة ووجدهم لم يصوموا برؤية هلال برؤية أهل الشام لهلال رمضان، وإنما صاموا عندما رأوه هم. وسأل ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك فقال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ من هذا أن أهل كل بلد لهم رؤيتهم المستقلة. وذهب بعض أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن البلدان المتفقة في المطالع أو المتقاربة فيها إذا رؤي الهلال في أحدها يلزم بقيتهم أن يصوموا، أما البلدان المختلفة المطالع فإذا رؤي الهلال في أحدها لم يلزم البلدان الأخرى أن يصوموا برؤيتهم للهلال، كما إذا رؤي الهلال في الأندلس مثلا فإنه لا يلزم أهل الصين من المسلمين أن يصوموا برؤيتهم، لأن المطالع هنا متفقة أو مختلفة؟ مختلفة، بخلاف ما لو رؤي في الحجاز، لو رؤي في الحجاز ورؤي في مصر فإنه حينئذ يلزم إذا رؤي الهلال عند في الحجاز يلزم أهل مصر أن يصوموا لأن المطالع متفقة. وهذه المسألة ذهب المحققون من المعاصرين إلى أن عامة المسلمين يرجعون إلى ما يفتي به علماء بلدهم، ولا يكون اختلاف المسلمين، وهذه نقطة، لا يكون اختلاف المسلمين، هذه نقطة مهمة، لا يكون اختلاف المسلمين في وقت الصيام أو في وقت الإفطار مؤديا للفرقة بينهم، لأن كل منهم له حكم يليق به، فمن رأى الهلال لزمه الصوم، ومن لم يرى الهلال لا يلزمه الصوم، كما أنهم يختلفون في مواقيت الصلاة وفي غير ذلك من المواقيت، ولا يكون هذا مؤديا إلى الفرقة والاختلاف بين المسلمين. فالحاصل أن هذا الحديث فيه دلالة لمن يقول إن الهلال إذا رؤي في بلد من بلاد المسلمين يلزم بقية المسلمين أن يصوموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وهذا خطاب عام لجميع الأمة. المسألة الثالثة من مسائل الحديث: دل الحديث على أنه لا يعتبر في دخول شهر رمضان أو خروجه الحساب الفلكي، فلا يعتمد على الحساب الفلكي في دخول رمضان أو في خروجه، ووجه الاستدلال بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، فعلق وجوب الصيام برؤية الهلال، فدل ذلك على أن المعتبر في الدخول وفي الخروج هو الرؤية لا الحساب. ويؤيد هذا أن رؤية الهلال أمر ظاهر محسوس يسهل على المسلم الذي في المدينة والمسلم الذي في البادية أن يتعرف على دخول الصوم أو على خروج شهر رمضان إذا رأى الهلال، بخلاف الإحالة على الحساب الفلكي، فإن هذا إحالة إلى على أمر دقيق لا يعلمه أكثر الناس. والصيام واجب على جميع المسلمين، فالشريعة من عادتها في الأحكام أنها تحيل المكلفين على الأمور الظاهرة الواضحة، وتعليق وجوب الصيام أو عدم وجوبه برؤية الهلال تعليق بأمر واضح بين، بخلاف تعليقه بالحساب الفلكي، فإن هذا تعليق بأمر خفي لا يعلمه أكثر الناس. المسألة الرابعة: دل الحديث على أنه إذا رؤي هلال شوال يجب الفطر، وهذا يؤخذ من منطوق قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتموه، يعني رأيتم هلال شوال فأفطروا. فقوله أفطروا أمر يدل على الوجوب، فمن صام بعد الرؤية هلال شوال فإنه يكون ممتثلا للأمر أو مخالفا له، والجواب على ذلك أنه يكون مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من مفهوم الشرط في قوله وإذا رأيتموه فصوموا أنه إذا لم وإذا رأيتموه فأفطروا أنه إذا لم يرى هلال شوال يجب الصيام ولا يجوز الإفطار، بل يكمل رمضان 30 يوما، وهذا أخذناه من مفهوم الشرط في قوله وإذا رأيتموه فأفطروا، فدل ذلك على أنه إذا لم يرى الهلال لا يجوز الفطر، بل يجب أن يكمل رمضان 30 يوما. المسألة الأخيرة من مسائل الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. ذهب جمهور أهل العلم أنه إذا غم هلال رمضان فإنه يجب إتمام شعبان 30 يوما، إذا غم هلال رمضان بأن حال دونه غيم أو قتر فإنه يجب إكمال شعبان 30 يوما، لأن قوله أقدروا له معناه احسبوا له من بداية الشهر، وذلك بأن تجعلوا شعبان 30 يوما. ويفسر هذا الرواية الأخرى في الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30، وهذا صريح. والقاعدة أن اللفظ المجمل يحمل على اللفظ المبين المفسر، فورد عندنا لفظان للحديث أحدهما مجمل وهو قوله فاقدروا له، والآخر مفسر وهو قوله فأكملوا عدة شعبان 30. والأصل وهذا من الأصول النافعة العظيمة أنه إذا ورد لفظ مجمل فإنه يحمل على اللفظ المفسر المبين، والسنة كما يقول العلماء كاللفظ الواحد يبين بعضها بعضا، لأنها خرجت من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتناقض، لأنه مؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن معنى اقدروا له ضيقوا عليه، وذلك بأن يجعل شعبان 29 يوما. واستدلوا على ذلك بفعل راوي الحديث وهو ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان يبعث خادمه ليلة 30 من شعبان، فإن رأى هلال رمضان أمر الناس بصيامه، وإن لم يرى وكان الجو صحوا فإنه يأمرهم بإتمام شعبان 30 يوما، فإن حال دون الهلال غيم أو قتر فإنه يأمرهم بالصيام. قالوا والصحابي الذي روى الحديث هو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، فيكون قوله أرجح من قول غيره من الصحابة أو من بعدهم، لأنه هو الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تفسيره للحديث أرجح من تفسير غيره من الرواة، ولأن هذا فيه احتياط لدخول الشهر، والعمل بالاحتياط أصل من أصول الشريعة. إلا أن جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة اختارها المحققون منهم أن شعبان في هذه الحال إذا غم الهلال يجب إتمامه عملا بالرواية الصريحة في هذا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فأتموا عدة شعبان 30. وفهم الصحابي رضي الله عنه لا يعترض به على اللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا فإن الراجح ما ذهب له جمهور أهل العلم من وجوب إكمال شعبان 30 يوما إذا غم الهلال على المسلمين. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت عن أنس بن ابني عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور بفتح السين هو الطعام الذي يؤكل في وقت السحر. وأما السحور بضم السين فهو الفعل أي التسحر كالطهور والطهور. وقوله بركة أي خير كثير، فالبركة معناها الخير الكثير، والمبارك هو الذي كثر خيره. وهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى الأمر بالسحور، وهذا يؤخذ من قوله تسحروا، وهذا الأمر للاستحباب، وذلك لوجود قرينة في الحديث تدل عليه، وهي قوله في آخر الحديث: فإن في السحور بركة، فدل ذلك على أن الأمر في الحديث للاستحباب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة رضي الله عنهم على التسحر وبين فضله، وهو أن فيه بركة، فدل ذلك على أنه مستحب. وبناء على هذا لو أن إنسانا صام ولم يتسحر فإنه يكون آثما أو لا يكون آثما؟ لا يكون آثما، لأنه لم يترك واجبا وإنما ترك شيئا مستحبا، والمستحب من فعله على وجه الامتثال يثاب، ومن لم يفعله فإنه لا يتوعد بالعقاب. المسألة الثانية علة هذا الأمر، علة الأمر بالسحور هي أن السحور فيه بركة، وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن في السحور بركة. وإن حرف يدل على أي شيء؟ يدل على التعليل، ويقوى أو تقوى دلالة إن على التعليل إذا اقترن بها حرف الفاء، فإذا اقترن بها حرف الفاء فإن دلالتها على التعليل تكون أقوى. فإذا العلة هي كون السحور فيه بركة، والبركة تحصل من السحور أو تحصل في السحور من عدة وجوه. الوجه الأول أن السحور فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع السنة بركة أو ليس بركة؟ اتباع السنة من أعظم البركة، ويترتب عليه خير كثير. الوجه الثاني أن السحور فيه مخالفة لليهود والنصارى، ومخالفة اليهود والنصارى فيها بركة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن مخالفة المشركين من أعظم مقاصد البعثة، من أعظم المقاصد التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة المشركين. وقد ذكر أهل العلم أن المخالفة للمشركين في الظاهر تؤدي إلى المخالفة في الباطن، كما أن الموافقة لهم في الظاهر تؤدي إلى الموافقة لهم في الباطن. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أشبه الزي الزي أشبه القلب القلب. إذا أشبه الزي الزي، يعني إذا أشبه زي المسلم زي الكافر أشبه القلب المسلم قلب الكافر. ولهذا نهت الشريعة عن مخالفة أو نهت الشريعة عن موافقة المشركين في أشياء كثيرة، منها هذا الموطن. المقصود بالزي اللبس. الوجه الثالث الذي يوضح لنا بركة السحور هو أن السحور فيه تقوية للبدن على العبادة، وهذا أمر ملحوظ، فإن العبد إذا تسحر يكون أقوى على الصيام منه إذا فرط في السحور أو نام عنه. فهذه ثلاثة وجوه للبركة في السحور. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: دل الحديث على أنه يستحب تأخير السحور وتقريبه من الفجر. الحديث الأول دل على ماذا؟ دل على استحباب السحور، وهذا الحديث جاء به المصنف للدلالة على استحباب تأخير السحور. وهذا يؤخذ من الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، كما أن قوله حجة، فهو حجة تؤخذ منه الأحكام، كما أن القول حجة تؤخذ منه الأحكام. فمن تسحر وأخر السحور فقد أصاب سنتين: السنة الأولى السحور، والسنة الثانية تأخير السحور. المسألة الثانية: دل الحديث على استحباب الاجتماع على السحور، وهذا من أين يؤخذ؟ يؤخذ من قوله مع، فإن مع يدل على المعية والاجتماع، في قوله: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: قوله قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا فيه تنبيه إلى أن أوقات الصحابة رضي الله عنهم كانت مليئة بالقرآن، حتى إنهم عندما يقدرون الزمان يقدرونه بمقدار الآيات. وهذا يحثنا على أن نقتدي بالصحابة رضي الله عنهم، وأن نشتغل بالقرآن، وأن نجعله همنا الأعظم، لأن فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما جعلوا القرآن العظيم شغلهم الشاغل أعزهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم على أعدائهم ووفقهم. وإذا أردنا أن نحقق ما حققه الصحابة فلنسلك السبيل الذي سلكه الصحابة رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. قولها يدركه الفجر، المراد بالفجر هنا الفجر الثاني، لأنه الفجر الذي يلزم الصيام بطلوعه. وقولها وهو جنب، الجنب وصف لمن وطئ أو احتلم، فمن وطئ أو احتلم يوصف بأنه جنب. وقولها من أهله يعني بسبب جماع أهله، من أهله يعني بسبب جماعه أهله. فمن هنا للسببية، قولها من يعني بسبب، والكلام فيه محذوف دل عليه السياق، دل عليه سياق الكلام وهو جماع، فالتقدير من جماع أهله. وأتت بهذه الكلمة لتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت جنابته بسبب جماع لا بسبب احتلام، فجاءت بهذه الجملة لتبين أن جنابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بسبب جماع لا بسبب احتلام. وهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن من أصبح جنوبا من أهله فإن صيامه صيام صحيح. من أصبح جنوبا من أهله في رمضان فإن صيامه صيام صحيح، وهذا يؤخذ من قولها في آخر الحديث ويصوم. وهذه المسألة هي أهم مسائل الحديث، وهي التي جاء المصنف بالحديث من أجلها. ووقع في المسألة خلاف قديم لأبي هريرة رضي الله عنه، فقد كان يفتي بأن من أصبح جنوبا من أهله لا يصح صيامه ويجب عليه القضاء، ويروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصبح جنوبا فلا صوم له، لكنه رضي الله عنه راجعه الصحابة في هذه المسألة ورجع عن قوله، وأخبر أنه لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من أسامة والفضل ابن عباس رضي الله عن الجميع. ووافق الصحابة رضي الله عنهم على أن من أصبح جنبا من أهله فإن صيامه صحيح واستقر الإجماع على ذلك. ومن لطيف ما يذكر في هذه المسألة أن رجلا اسمه عبد الرحمن ابن الحارث كان جارا لأبي هريرة رضي الله عنه وصديقا له، فقيل له: هل بينت لأبي هريرة ما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ويصوم؟ فقال: إنه لجاري وإني لأكره أن أستقبله بما يكره، إنه لجاري وإني لأكره أن أستقبله بما يكره. فانظر إلى الأدب العظيم من ذلك الجيل الأول الذين كانوا وإن وقع بينهم خلاف في بعض المسائل إلا أنهم يحفظون حقوق بعض ولا يجرحون بعضا ولا يتكلمون في أعراض بعض، وإنما إذا وقع بينهم خلاف يتناظرون ويتناقشون ويبين كل منهم حجته للآخر، فإذا تبين له الحق تبعه سواء أكان قوله أم كان قول صاحبه، ومع ذلك يحافظون على نفسيات إخوانهم. فهذا عبد الرحمن ابن الحارث رضي الله عنه يقول: إنه لجاري وإني لأكره أن أستقبله بما يكره. وهذا والله أخلاق العظماء الكرماء. ونحن في زماننا هذا ويا للأسف لو اختلف الاثنان على اليدين هل توضعان على الصدر في أثناء الصلاة أو تحرك السبابة في أثناء التشهد أو لا تحرك، أو تقدم اليدان على الركبتين أو الركبتان على اليدين عند السجود، إذا وقع خلاف في مثل هذه المسائل قامت الدنيا ولم تقعد، وتوغرت القلوب على بعض وانطلقت الألسن في بعض والعياذ بالله. أما السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على طريقتهم من أهل العلم وطلابه إلى زماننا هذا فلا يسلكون هذا المسلك، بل يتناظرون من خلال النظر في الأدلة الصحيحة ويحافظون على حسن المقاصد والنوايا ويحرصون على سلامة ألسنتهم، ويقارع بعضهم بعضا الحجة بالحجة، وإذا تبين له الحق عند أخيه رجع له ولم يتلكأ في ذلك. وهذه مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يفقهها وأن يسير مسار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. وإذا وصل الخلاف إلى القلوب أدى ذلك إلى الفرقة والنزاع، وترتب على ذلك حصول الفشل والخذلان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. فالنزاع والفرقة من أسباب الفشل والخسارة. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، الخلاف شر. ومسائل الخلاف تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مسائل قطعية، فإذا وقع فيها الخلاف وجب الإنكار وبيان الحجة الواضحة والمحجة اللائحة، إذا كانت المسألة قطعية بأن كان فيها دليل صريح أو كان فيها إجماع فحينئذ يجب الإنكار ويلتزم أدب الإنكار، وذلك بأن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون المقصود من الإنكار الوصول للحق. القسم الثاني أن تكون المسألة التي وقع فيها الخلاف اجتهادية، أي من مسائل النظر والاجتهاد، وهي المسائل التي تتجاذبها الأدلة، ويكون كل قائل له مستند يعتمد عليه، كل صاحب رأي له مأخذ وحجة معتبرة، وحينئذ كل قائل له أن يذهب إلى ما أداه إليه اجتهاده، وحينئذ لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما قول بعضهم لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا على إطلاقه ليس بصحيح، بل بعض مسائل الخلاف فيها إنكار، وهي المسائل التي يكون الخلاف في مسألة قطعية أو اجتهادية، قطعية، فهذه يكون فيها إنكار. أما الذي لا إنكار فيه فهو الخلاف إذا كان في المسائل الاجتهادية، والمقصود بالمسائل الاجتهادية المسائل التي يتجاذبها النظر، وذلك بسبب تعارض الأدلة، أو بسبب لاحتمال دلالتها، أو نحو ذلك من الأسباب. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون، لكنهم كانوا يتأدبون بأدب الخلاف، ومن أراد أن يصل إلى ما وصلوا إليه في العلم وسلامة الصدور وسلامة الألسنة فليسلك سبيلهم. المسألة الثانية من مسائل الحديث، دل الحديث على أنه يجوز أن يؤخر غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر، فمن أجنب بأن وطئ أهله أو احتلم لا يلزمه أن يعجل بالاغتسال قبل طلوع الفجر، بل يجوز له أن يؤخر حتى يطلع الفجر، كما يجوز له أن يغتسل قبل طلوع الفجر. وهذا يؤخذ من الحديث من قولها ثم يغتسل، فحرف ثم دل ذلك على أن الاغتسال وقع بعد ماذا؟ وقع بعد أن أدرك الفجر النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله حجة كما أن قوله حجة. وبناء على هذا ما تقولون لو أن شخصا وطئ أهله في الساعة 12 ليلا والفجر يؤذن في الساعة 4 واغتسل متعمدا في الساعة 4:30، هل يأثم أو لا يأثم؟ والجواب على ذلك أنه لا يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل الجنابة إلى بعد طلوع الفجر، وهذا فعل منه، وفعله صلى الله عليه وسلم حجة يعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية. سواء كان باستمرار أو بغير استمرار يجوز له أن يؤخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. المسألة الثالثة، دل الحديث على أن الصائم يجوز له أن يغتسل من غير كراهة، وهذا يؤخذ من قوله ثم يغتسل ويصوم. فاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع في أثناء صومه، فدل ذلك على أن الصائم يجوز له أن يغتسل من غير كراهة، لكن أثناء الاغتسال يتحرز من دخول الماء إلى جوفه. المسألة الرابعة، يقاس على الجنب الحائض إذا طهرت قبل الفجر، فإنه يجوز لها أن تؤخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر، لأن الحائض في معنى الجنب. وعلى هذا لو أن امرأة طهرت من حيضتها قبل الفجر بساعة، فإنه يجب عليها أن تنوي الصيام لزوال المانع من الصيام، ويجوز لها أن تؤخر الاغتسال بعد طلوع الفجر، والدليل على ذلك القياس على فعل القياس على الجنب، لأن الحائض في معنى الجنب. المسألة الأخيرة من مسائل الحديث، دل الحديث على أنه يجوز الجماع في ليالي رمضان، أن الرجل يجوز له أن يطأ أهله في ليلة الصيام، وهذا يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحكم الثابت بالسنة مؤكداً للحكم الثابت في الآية في قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث معناه الجماع ودواعيه. ويكون هذا الحديث من السنة المبينة للقرآن أو المؤكدة أو الزائدة عليه، يكون هذا الحديث من السنة المؤكدة الموافقة لحكم جاء في القرآن. هذه هي المسائل المتعلقة بهذا الحديث، ونقف عند هذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.